عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة جميلة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة بتعالج مشكلة تكاد تكون 99.9 من مشاكل البيوت. معظم الأسئلة اللي بتيجي ومعظم المشاكل اللي بتحصل ما بين الزوج وزوجة أو حتى في مرحلة الخطوبة أو في مرحلة العقد تبص تلاقي معظم المشاكل يكاد يكون جلها يكاد بسبب الماديات الفلوس قلة الحيلة. طب هنعمل ايه؟ هو مطحون وشغال دوام بعد دوام وشغال معرفش فين وعايز يجيب ايه وفي نفس البيت له متطلباته والاولاد وهي تعمل ايه واحساس المسؤولية وتبص تلاقي المشاكل بسبب النقطة دي. مفيش فلوس مفيش الماديات ضعيفة المتطلبات كتيرة. احنا كنا عملنا حلقة لو تفتكروا قبل كده الناس اللي متابعة معانا كنا عملنا حلقة قبل كده على ازاي ان انا اعدل الميزانية واعمل ايه لو الراتب بتاعي ما كفاش وازاي ان انا انظم ميزانية. ما اتكلمناش في ادارة قوي لكن حطينا بتاع 5-6 نقط وفضل الله فضل الله يعني جالنا تعليقات كتيرة واسئلة بتدل انك انتم اتفرجتوا وانك انتم انكم متابعين والحمد لله حتى جاوبنا على الاسئلة اللي كانت بتخص النقطة دي. لكن في أمر تاني. بصوا يا جماعة في البداية كده عشان بس ما نزعلش تعرفين ان انا أمر طبيعي ان انا هتكلم يعني هتكلم إسلامي بحت يعني لكن في أمور عقلية ومنطقية وفي حاجة اسمها الله سبحانه وتعالى وصف بيها المؤمنين في أول سورة البقرة أول صفة للمؤمنين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لمين يا رب للذين يؤمنون بالغيب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مين دول مين أول صفة يؤمنون بالغيب دي يعني الحاجة اللي الغيب عن الناس الحاجة اللي الناس مش شايفاها الحاجة اللي دايما أنا بستجلبها من الله سبحانه وتعالى أو اعتقاد قلبي فيها. علشان كده يؤمنون بالغيب دي كان يعني بص موزانها عامل إزاي كتير ما نعرفش قد إيه. فلما أقول لك إن معظم المشاكل مسببها الماديات وخناقات مع الزوج وبعدين يرمي طريق وبعدين يروح يرمي يمين وبعدين يروح لأهلك أو هي تقول لك لا أنا قاعدة في البيت بقى ده البيت بيتي بقى ومن حقي قانونا شرعا وانا قاعده وهو اللي يطلع بره وتبتدي المشاكل كلها سبب ايه او الخناقات او كل اللي حصل ده عرض ايه سببه نقص الموارد نقص الماديات او مفيش بركه في الرزق. البركه هي الاساس البركه يا جماعه هي الاساس مش كثره الفلوس ولكن البركه في ممكن يبقى 5 أو 10 لكن الله عز وجل يبارك فيه. ممكن يبقى واحكي لكم قصص النهارده تحفه جدا عن زوجات تقسم بالله ان هي كانت لسه والده وحلو وشوفها بقى الوالده بتبقى محتاجه ايه ومحتاجه غذاء وحاجات للاولاد يقول لك ما تجيش تديني تورتايه تعالى هات لي بامبرز وهات لي رز وهات لي زيت هدعي لك ما حدش يجيب تورت ولا يجيب الكلام ده هاتوا حاجه تنفع البيت. واحنا حتى كده بنقول نوصي الزوجات لو انت رايحه يا بنتي عشان تباركي لحد والده ولا هاتي حاجه تنفع يعني سيبكم من الحاجات اللي هي ايه كده يعني. فبتقسم بالله انها كانت والده وما فيش مصدر رزق للبيت وكان الرغيف يقسم على افراد الاسره بتقول لي كنت باكل الجبنه بالعيش بكده وكانه خروف والله سبحانه وتعالى حتى تقول يعني تعبت وكده قلت بس نقص هيموجلوبين وراحت تعمل تحليل لقيته اعلى يعني 12 وهم المفروض 14 الاعلى حاجه. الله عز وجل بتقول لما جه المال وجه الفلوس وبقينا ناكل المشويات وبنعمل مش عارفه ايه بقت الامراض والحاجه اللي ولا حاجه بتكفي هو البركه يا جماعه البركه. طيب النهارده احنا مش هناخد اداريات عشان الناس اللي بتزعل تقول لك علم هنرجع فن الاداره مش اداره خلاص. النهارده هناخد الامر اللي انا واثقه فيه في الله. انا واثقه يا رب منك وانا مصدقه كلامك يا رب، وانت اللي بتقول لي عليه على لسان رسول الله انا مصدقاه. كيف استجلب رزق الله؟ النهارده انا نبهت في بث مباشر قبل الحلقه وقلت لكم ورقه وقلم واكتبوا اللي انا هقوله لكم كل نقطه كده وكل دعاء، وتبقى الورقه كده مكتوبه قدامك وحطها بقى عاملاها نسخ مصوراها بقى، مصوراها في اوضه الاولاد وانت هناك تقول لهم ويتعلموا يدعوا، ومصوراها في اوضه النوم وفي المطبخ وعلى الثلاجه في كل حته. الورقه كده موجوده اللي انت كاتبه فيها الحاجات اللي انا اقولها لك النهارده دي، ازاي استجلب الرزق. طب بس قبل ما نبتدي، هو الرزق رزق مال بس؟ يعني هي مشكله في الفلوس بس؟ لا، الرزق رزق قلوب، رزق ان الله سبحانه وتعالى يرزقني قلب يحب الله سبحانه وتعالى، قلب ساعه ما اقول لك الله طب انا هسمع. في ناس تقول لها الله تقول لك بس انت هتعملونا بقى دين ايه بقى وهسيبكم بقى من الدروشه والكلام ده، في ناس تقول لها كده، لكن طول ما قلبك لا اسمع حاضر يا رب والله لا ده اللي ربنا قايل عليه، اعرفي ان ربنا رزقك قلب لسه حي يحب الله. العلوم المعارف عن الله سبحانه وتعالى، هو مين ربنا؟ ده من انواع الرزق. رزق الاجسام طعام وشراب واموال، لكن رزق القلوب ورزق العلم عن الله هو ده اعلى حاجه وافضل حاجه والله. كام لبستم هتعدي الدنيا وهتعدي الخناقات بتاعه الزوج وهتعدي المصاريف اللي مش بتكفي والمرتب اللي مش عارفه بيخلص في اول اسبوع، كل ده هيعدي ولا يبقى حال القلب وقت الامر وقت الاختبار حاضر يا رب. شكرا يا رب، الحمد لله يا رب، انا راضي يا رب، هو ده اللي باقي، هو ده اللي باقي. طيب حديث اول حاجه، الحديث المرفوع عن علي بن الحسين عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم، معاك ورقه وقلم ولا لا؟ مش هكمل، جيب ورقه وقلم واكتبه. استنزلوا الرزق بالصدقه، كل ما تصدق كل ما الله عز وجل يعطيني. هي القاعده كده، طلعت 10 حط قدامها صفر لان الحسنه ب10، والله ويضاعف الله لمن يشاء الى 700 ضعف. يعني ممكن ال10 في 700 في 10 فاضعفهم كم صفر عنده سبحان. طيب الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود انه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بس اقرا لكم بالنص، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وعنده صبرة من تمر، دخل على بلال وعنده صبرة من تمر، فقال ما هذا يا بلال؟ ها؟ قال يا رسول الله ادخرته لك ولضيفانك، أنا ادخرت الحاجات دي لك وللضيوف بتاعتك. فقال أما تخشى أن يفور له بخار في جهنم؟ أنت مش خايف اللي أنت عنده ده يا بلال يطرح عليه في جهنم؟ فأنفق بلالا، نفس الكلمة بقى وحطيها دي شعار، وأول ورقة تكتبيها كده لوحة، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إيه؟ ولا تخشى من ذي العرش إقلال. حديث صحيح صححه الألباني. أنا أقف عند الحديث ده، أنفق بلالا ولا تخشى، أوعى نخاف من ربنا أبدا إقلال، هو اللي عليه الرزق لا نسألكم. يبقى الأمر إيه؟ أمر بتاع ربنا في الأول والآخر. النقطة رقم ثلاثة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكم عدل في قضاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي إلا اسمعوا أذهب الله همه وحزنه وأبس لا وأبدله مكانه فرجا. فقال فقيل يا رسول الله ألا نتعلم؟ احنا عايزين نتعلم الحديث ده. فقال ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وأنا نبهت على الحديث ده مرة قبل كده، لا اللي عنده هم واللي عنده فرج وعنده ضيق واللي عنده مشكلة إيه اللي أعمله؟ أقول الحديث ده وبعد ما أقوله الله سبحانه وتعالى يشيل همي ويشيل ضيقي ويفرج علي ويبدلني فرج وفرح. مصدقين النبي ولا لا يا جماعة؟ لازم نصدقه. أنا مصدق أنا يا رب أنا عندي هم ورحت قلت الدعاء ده الله عز وجل خلاص يشيل الأمر ده، وأقول له يا رب أنت قلت على لسان نبيك تبلغنا إحنا الأمة بكذا كذا، أنا يا رب أطلبك بالإيه؟ بالوفاء. ومن أوفى بعهدي من الله لا أحد، في حد أوفى من ربنا؟ خلوناش بقى نخش في كلام ونزعق، خلونا نبقى قلوبنا متيقنة وعلى يقين. اوعى تظنوا في الله ظن سيء، كارثة. لكون بقول لكم الكلام ده ورقه وقلم وبعدين نقول ما احنا مثلا هنقول ماشي والله يا دكتوره هنقول بس يعني يا ربنا يسهل، لا تقولي وحال قلبك تمام لاعتقاد ان ربنا هيستجيب. هو دوت على فكرة. طيب لزيادة الرزق يبقى التقوى. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا إيه عليهم بركات من السماء من السماء والأرض. التقوى إزاي بقى هي التقوى؟ إن أنا ضع ربنا نصب عيني ربنا قدام ده الأمر ده رايح حاله ربنا بيرضى عنه ولا لا؟ يرضى عنه أن امشي، يلا ما بيرضيش عنه خلاص. نواياك في الأمر رضا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لما أتقي المحارم، أتقي الشبهات، أتقي المعاصي، وأدفع نفسي كده على الطاعات، بس هي دي التقوى. طيب النقطة رقم 5 تكتبوا ولا لا؟ أنا هنبه كل شوية وهاتوا الناس واتصلوا بالناس، علشان دي قلت 99.9 من المشاكل بسبب ما فيش فلوس في البيت. طب تعالوا هنشوف الاسباب اللي تجيب لنا بركه وتجيب لنا رزق وتجيب لنا طاعه ويبطلوا زعيق بقى، عشان احنا عايزين نخلص من الزعيق ده. طيب حسن التوكل على الله يعني ايه؟ ان انا ادعي باسم الله الوكيل. وكلتك ماليش دعوه بقى، عندك انا خلاص الامر ده عندك ووكلت، انا عايزه كذا وعايزه كذا وعيالي عايزين كذا. قاعده تقول لي ما عنديش سرير انام عليه. قلت ادعي ربنا يجيب لك فوق المرتبه مرتبتين، وبدل السرير يبقى سرير بدورين. دعت باسم الله الوكيل وقعدت اشرح لها الاسم ودعت باسم. انا بقول لكم حاجات حقيقيه حصلت. تتصل بتعيط بتقولنا جالنا سرير ثلاث ادوار، دور ودور، والدور اللي تحت درج بيتفتح ويتحط عليه بكذا، وتبكي. انتوا مش مصدقين ربنا يا جماعه؟ هو انتوا احنا مش مصدقين ربنا ليه؟ مال حال قلوبنا كده؟ بتشكوا في ربنا؟ لا ما نشكش فيك يا رب، والله احنا مصدقينك يا رب، والله يا رب يا احنا نحسن الظن فيك. لو انكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطن. هو ده. طيب سادس حاجة عشان استجلب الرزق وازود بقى البركة في البيت، الاستغفار ثم الاستغفار ثم الاستغفار. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب. بصوا المشكلة عندنا ايه بقى؟ ان احنا بندور على اللي احنا بنحتسبه. اصلا المفروض يجي مش عارفة زيادة فين، اصلا انا زوجي مستني علاوة. بصي انا اعداله بقى عشان العلاوة دي، مستني علاوة وانا منتظرة علشان يجيبها. دي من حيث تحتسبي. الآية مش كده، استغفري هاتي. أنا مش عايزة أقول لك ناس بتجيب كام، عشان تقول لك أصل إحنا كويسين يعني، إحنا ما شاء الله علينا يعني، إحنا هنعمل إيه؟ لا تعملي إيه، ده في ناس بتجيب بال 10,000 وال 20,000 ذكر في اليوم بحال القلب، وتبقى زعلانين قوي، تقول لك يعني نفسنا نكتر شوية. جيبي كام استغفار بحال القلب، مش مهم العدد، بس المهم حال قلبي مع الاستغفار معاه ولا لا. استغفار يعني أنا آسفة يا رب، اخر مره يا رب مش هعمل كده تاني يا رب، بستغفرك طب اغفر لي يا رب. طلب المغفره من الله يجعل الله يرزقه من حيث ايه؟ لا يحتسب، من مكان والله ما كنت تتخيلي ابدا انه هيجيلك منه الفلوس او هيجيلك منه البركه او ربنا يسد عنك هذا الضيق ويسد عنكم هذا الدين. طيب سبع نقطه اكتبوا اكتبوا، وبكرر تاني اكتبوا: حسبنا الله. جميله جميلة ومجربة، وناس يعني اللي جربوها مش عايزة أقول لكم. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. والله ما سمعت شيخ ولا سمعت خطبة من الخطب للمشايخ ولا العلماء يقولوا عن الذكر ده ما استصعب علينا أمر في فقه أو في مسألة فقهية أو في أمر من أمور الدنيا إلا واستعنا عليه بحسبنا الله. لا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضل إنا إلى الله راغبون. كان أيام النبي وسيؤتينا الله ورسوله، بس رسول الله صلى الله عليه وسلم توفاه الله دلوقتي، فإحنا بنقول إيه؟ حسبنا الله سيؤتينا الله من فضل إنا إلى الله راغبون. هي بكام بقى؟ قولي وحطي الأوضة دي بتاعت حسبنا الله، المطبخ بتاع لا حول ولا قوة إلا بالله، وإن لازم تحوقلي في المطبخ عشان البركة وعشان الكنز اللي يجيلك في الأكل والطعام. لازم أتفنن، ما ينفعش أكون عايشة كده وخلاص، عايشة عشان بطبخ ولا باكنس. حتى متأففين من الطبخ والكنيس ومراعاة البيت ومراعاة الأولاد، خلي حالك بنوايا وفي نفس الوقت يبقى ليا زاد. أما أنا مش هفضل معصورة باظ الخمار كل مرة أقول لكم، أفضل أتعسر أتعسر أتعسر أتعسر. طب ما أنا عايزة الزاد، معلش يعني أنا عايزة الزاد اللي أنا أعطي بيه الأولاد وأعطي بيه، هو اللي أنا بقوله لك النهاردة ده. طيب تامن نقطة عن عبد الله، أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا بقى الجمال، ضيقا عنده دي عليه الصلاة والسلام، حبيبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل إلى أزواجهن، راح لزوجاته يبتغي طعاما. عليه الصلاة والسلام يعني تخيلوا رسول الله، يا رب سبحانك يا رب، رسول الله السلام عنده ضيق وجعان يبتغي طعاما، فلم يجد عند واحدة منهم، ما لقاش عند ولا واحدة منهم أكل. والسؤال إيه؟ اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. قال كده بص، فأهديت إليه على طول، فأهديت إليه شاه مصلية يعني مشوية، فقال هذه من فضل الله ونحن ننتظر رحمته. جميل. وعن علي بن أبي شيبة قال والرجل يصيبه الجوع أو الضيق عليه في الرزق وما يدعو بها. يبقى ده ما كتبته ولا ما كتبتوش؟ رقم 8 دي مهمة جدا. طيب رقم 9، رقم 9 صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنه كان يستعيذ بالله من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. طبعا أذكار الصباح والمساء، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، ويأمر بذلك. ده حديث رواه أحمد على فكرة، كان بيأمر بأن احنا ندعي بالدعاء ده. اكتبوا يا جماعة، اكتبوها زي ما قلت لكم، صوروها أو اكتبوها على الكمبيوتر وصوروها اطبعوها وحطوها في كل أوضة، أولادكم يشوفوها وزوجك يشوفها، وانت لما يعني شيطان ياخدك في نافوخ كده شوية تشوفيها فتقوليها. فنهدى نهدى ما نخربش البيوت عشان حاجة بإيد الله سبحانه وتعالى. في الأول وفي الآخر بيد الله سبحانه وتعالى الأمر ده. ده الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب تسمعوا الكلام اللي أنا بقوله لكم ده، ويبقى فعلا نبقى الحلقة دي سبب إن كل البيوت تبطل خناقات. بص الحديث رقم 10، ورد عنه صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. حديث رواه مسلم. هو ده هو ده الدعاء، ومصدقه وبيقين. شفتوا الأمر؟ روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري، كل ده بكتبه هو. قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم، فإذا برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، كل عارفين القصة. فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد غير وقت الصلاة؟ قال هموم لزمتني يا رسول الله، وديون، هموم وديون يا رسول الله. فقال أفأعلمك كلاما إذا قلت أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بص أبو أمامة بيقول إيه؟ فقلت ذلك فأذهب الله همي وغمي وقضى دين. الله أكبر، بجد والله الله أكبر. البر، صلة الأرحام، من سره أن يمد له في عمره ويزداد في رزقه، فإيه؟ فليبر والديه وليصل رحم. اتصل بأمك يا ابني، سأل على أبوك يا حبيبي، اتصل بخالتك بعمتك، شوف الرحم عايز إيه. عيب كده والله، قطعين قطعت قطع الرزق. إقامة الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، لا نسألك رزق، نحن إيه؟ نرزقك. والعاقبة مين؟ ها؟ نحن نرزقك، نسألك، لا لا نسألك رزق، نحن نرزقك والعاقبة المتقين. الموضوع الصلاة أهم حاجة قيمة، أما الرزق ده بتاع ربنا. شفت الأمر عامل إزاي؟ ها؟ شفت الدنيا جميلة إزاي؟ مجرد بس إن أنا باخد بالأسباب. إيه كمان يزود لي الرزق؟ التبكير، بورك لأمتي في بكورها، الحمد والشكر لك الحمد على كل حاجة. بصوا يا جماعة في القصة دي، يجي الزوج يستنكر على الزوج، هو ما بيحمدش ربنا على زوجته ولا بيحمد ربنا على أولاده، وهي العكس. هو أنت ده أنت مش عايز أقول بيقولوا إيه مش عايز أقول هما بيقولوا إيه، هو أنت كذا، ده أنت مش عارفة داخل لنا إيه، وإيد ورا وإيد قدام، وأنت كذا، روح شوف الرجالة وروح شوف الأزواج وفلانة وعم. لا هي تشكر ولا هو يشكر، إيه اللي يحصل؟ تروح النعمة، تروح النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني لو انا ما شكرتش راحت يا جماعه النعم. اشكروا علشان ربنا يبارك في النعمه وتفضل موجود، تفضل نعمه الزوجه موجوده، تفضل نعمه اولادك موجودين، تفضل نعمه زوجك موجوده. ايه اللي احنا بنعمله ده؟ راجعوا الحلقه تاني، كثره الصدقه، ها استنزلوا الرزق بالصدقه، حديث مرفوع. طلب العلم، من طلب العلم تكفل الله برزقه. يا طلبه يا اللي متشلق وتيجي على اخر اسبوعين ولا اخر، بيقول لك راحت اول خمس ايام. ان والنيه دي، انا بطلب العلم لله وفي الدين الله وفي امه محمد، الله عز وجل يبارك لك. الصدق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فان صدق البيعان وبين، لو هم بينوا مصدقهم بورك لهم في بيع. حتى اللي بيبيع حاجه اوعى تبخس، اوعى تكذب على الناس. طيب ايه الحاجات اللي بتنقص الرزق؟ ها، ان كل ان احد الطرفين زوج وزوجه او احد شريكين بيتعامل بالربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الزنا، الزنا مش زي ما الزنا الفاحشه الكبيره. ابن القيم عامل باب كامل الشات والعين والنظره، ومش عايزين نقول بقى ونوضح. والزنا المجرد كل انواع النظره بريد الزنا. عن ابن عمر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزنا يورث الفقر. كده اللي بيعمل معصيه في البيت، بص شوف مين فيكم بقى في خيانه في البيت ده، شو احنا واخدين بكل الاسباب في حاجه بتحصل في البيت ده منك او منها، واستغفروا ربنا. المعاصي والذنوب، ها، ان العبد لا يحرم من الرزق بذنب يصيب. البخل يبقى معه ما معيش، ما هو احنا قلنا لسه فوق. بلال كان عاين لاكل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، يا بلال الا تخشى، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. يوم يصبح، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلف. والله ولو جنيه، ولو أي حاجة، أي حاجة تطلع ما فيش خالص، اللقمة اللي هتاكليها طلعي منها وتبغي ثوابها يوم عند الممات، يا ليتها كانت كبيرة. كان مطلع لقمة صغيرة فشاف ثوابها، ثواب الصدقة عند الممات، قال يا ريتني كنت طلعت الرغيف كله، ولو حتة لقمة صغيرة، ولو أي حاجة، أي حاجة. منع الزكاة من نواقص الرزق، واللي بيخليه ما تلف مال في بر، في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. ما فيش مال بيهلك إلا بحبس الزكاة. الكذب والغش زي ما قلنا، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق البيعان وبينه بورك لهما في بيع، وإن كتم وكذب محقت البركة. خلاص انتهينا، اتمحقت البركة من عندهم. الإسراف والتبذير، ما تجيش تقول احنا محتاجين وانت طالبة كماليات، أو بالراجل بيديك وانت عمالة تفطعي وعمالة تفتح على نفسك أبواب. لا، بالمعقول. ورجعوا للحلقة تاني اللي احنا عملناها بتاعة الميزانية، عملنا حلقة لو الراتب ما يكفيش أعمل إيه، شوفي الأظرف والطرق اللي احنا قلناها. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصور. طب إيه هي بقى الشروط؟ أنا قلت أهو، قلنا الحاجات عشان دعاء يكون مستجاب. ها، الدعاء لله وحده، ركزوا معانا، لله وحده، ما شركش فيه، مش للأموات ولا السيدة والشيخنا ولا الكلام ده، ولا سادية بدوي، فيش الكلام ده. بيدعو الأموات أو السلف الصالح أو كل الكلام ده، ده ما ينفعش خالص. الحاجات التانية كمان اللي هي من شروط الدعاء، رقم اتنين، ان انا بقول لزياد، الصفحه اتلخبطت، طب خلينا اجيبها لكم كده. ان ما يكونش الدعاء اسم او قطيعه رحم. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدعو باسم او قطيعه رحم. رقم ثلاثة، ان يكون القلب مستشعر عظمه الله سبحانه وتعالى، وان يكون القلب حاضر في الدعاء، فما يكونش الدعاء مجرد ترديد كلام بس خارج من البق وخلاص، لا، القلب كمان يكون حاضر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب لاهن. سيدنا موسى معدي في الصحراء على واحد بيدعي، وعمال يدعي، فقلب سيدنا موسى رق، قال يا رب استجب لهذا العبد. الله عز وجل اوحى لموسى: والله لو استشفع باهل الارض كلهم ما استجبت له. ليه يا رب؟ قال له: كيف استجيب له وقلبه معلق بابله خلف الوادي؟ هو بيقول كده، دي الصوره، لكن ايه القلب؟ القلب محل نظر الرب فيه ايه؟ مشغول بامواله وبالابل وبالحاجه. لازم يكون القلب حاضر في الدعاء. ولعلمك اللي بيدعي وبيخشع في الدعاء بيحس، تلاقي الدموع نزلت، وتلاقيك ما انتش عايزه تبطلي دعاء، وتلاقيك عماله ايه، الله يفتح عليكي في الدعاء. رابع حاجه من اسباب ان ربنا يستجيب الدعاء، ان ما يشغلكش الدعاء عن الفروض، يعني سايب صلاه وسايب فروض من الفروض، وانت تترك الاخذ بالاسباب وخلاص، انا بدعي، انا متوكل. لا، انت متوكل، العمل لازم يكون له اسباب، وطبعا الدعاء مع العمل. خامس حاجه، حسن الظن في الله. يا جماعه، ان انا اثق ان ربنا هيستجيب الدعاء، وان الله سبحانه وتعالى قال في الحديث: وادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، وادعوني استجب لكم. اخر حاجه، ان انا اتوكل على الله سبحانه وتعالى وما استعجلش الاجابه، فالله سبحانه وتعالى بمعرفتي الوقت افضل وقت يجيب لي فيه الدعاء واستجيب لي فيه. طب ايه الله سبحانه وتعالى يستجاب لاحدكم ما لم يعجل القول، يعني ايه؟ ادعي واستنى الله سبحانه وتعالى في الوقت اللي ربنا يرضي. ادعو الله سبحانه وتعالى، تكون حلقه النهارده كتبتوا اللي فيها وترجعوا للحاجه اللي فيها، مش عايزين خناقات، مش عايزين شك في موعود الله، مش عايزين تكذيب لله ولا الحديث حديث رسول الله، احنا مصدقينك يا رسول الله ومصدقينك يا رب وعندنا حسن ظن فيك يا رب، فيش خناقات. ولما ما تلاقي الامر كده روحي على سجادتك ومصلاكي قبل ما تتصلي بزوجك، وقبل ما يجي تزعقيله، وقبل ما يجي ما عرفش تعملي ايه وتسوي ايه، وقبل انت ما تروح تقول ضيعت الفلوس في ايه، اسمع منها، اسمع منها وادعي ربنا قبل ما تزعقوا لبعض وتحصل مشكله والاولاد يبقوا هم اللي في وسطكم متبهدلين. انت روحي مصلاكي وانت روحي مصلاكي، اكتبوا النقاط اللي احنا قلناها النهارده، عيدوا الحلقه تاني واكتبوها وقولوا الكلام ده واقعدوا على السجاده ومعاكم الورق يا رب كذا وكذا وكذا وكذا، وادعوا وقلوبكم مستجيبه وواثقين في الله. ادعوا الله سبحانه وتعالى يهدي البيوت يا رب ويبعد المشاكل على البيوت ويرزق المسلمين في بيوتها اجمعين رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم اجعلها ساعه اجابه، اللهم بارك للمسلمين في اموالهم واولادهم وبيوتهم وارزاقهم، اللهم انزل عليهم يا رب الرزق يعني من الارض ومن السماء، اللهم امين. ان شاء الله فاصل قصير ونرجع معاكم بسرعه ناخد اسئله اللايف وناخد اتصالاتكم، فاصل ونرجع لكم بسرعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. هننبه تاني ان الاسئلة على صفحة قناة وطن تردد 11268 افقي، ابعتوا الاسئلة. بص انا ببص اهو على اللايف الاسئلة، دكتورة نفسي اكلمك، طب ما تكتبوا يعني، وبعدين ترجعوا تزعلوا تقولوا الدنيا والوقت مش مكفي. طيب خلينا ناخد كده الاسئلة، الحمد لله كله بيقول يا رب لك الحمد. طيب سنحيا بالقرآن بتقول ابني عنده 5 سنوات مش عنده ثقة في نفسه وبيخاف جدا وكل حاجة بيعيط، ولو طلب حاجة قلت له ما تعيطش هو الأول، وليه أخت بعده 2.5 سنين وهي كمان وهي كمان بتعيط، البيت عنده كله عياط يا سناحية، وبعدين بيتعيطوا كتير جدا ومش عارفة أتعامل معهم. أمر طبيعي إنك تتوتري في وقت العياط، الراجل وقت العياط بيمشي مش عايز يسمع صوت، أنت وقت العياط بترتبكي وبتبقى عايزة أي حاجة تسكته. بصي 5 سنين وما بيسمعش الكلام ما طبيعي، أخته بتعمل ما بتعمل زيه، ما هو أنت بصي حبيبتي أنت في حضانة، أنت في نورستان في سيرك، يعني وصفي الوصف اللي أنت عايزاه الفترة دي. بس الحمد لله يعني 2.5 سنين أهي ابتدت تمسك سندوتش في إيدها، ممكن تكون خلاص بتخش حمام وهو كمان نفس الكلام، يفهموا شوية اللي انت بتقوليه عشان اسكت ابن بيعيط اعمل ايه تاني، ونكرر تاني والتكرار بيعلم الشطار. بص يا حبايبي ابن بيعيط كبير صغير بعمل ايه، بمسك ايدي الاتنين ها كده وامسكها كده واطلعها فوق ها، وخليه يبص على ايده كده لفوق، وساعات ما طلعها كده اعمل ايه بلخبط الفصين. طبعا مش هقول له اعمل مثلا علامه اللا نهائيه ومش عارف اعمل ايه والكلام ده الحاجات، لا خلينا نمسك ايديه ونطلع ايديه لفوق كده وبعدين ابص له، وانا ببص له يطلعه المستوى نظري مستوى عيني يا انزل انا المستوى نظره ها، والاحسن ان احنا ننزله وناخده ونطلع بيه، هو ده الصح ان انا انزل لمستوى نظره واخده او اشيله واحطه بيبقى هو في مستوى نظري، وقاعدين احنا الاثنين بنقول بتضحك ليه، بصي بصي صوتي وبصي شكلي، طب بتضحك ليه وات صوتك، ممكن تبطل عيط عشان افهم، مش فاهمه تمام مش سامعه، طول ما في عياط لا افضل تعملي اي حاجه بحيث ان هو كده طيب بالراحه لحد هو يهدى يهدى يهدى، بعد ما يهدى هتبتدي انت تتكلمي معاه وتبتدي تشوفه هو فيه ايه وايه سبب العياط، اشوف السبب اخدت مني هي بصي هي المرحله دي كده، هي بيسمعش الكلام هو هي كده، هي دي طبيعه المرحله، واحنا خدنا في مرحله الطفوله اكتر من 140 حلقه عشان نفهم حاجتين، اول حاجه ان طبيعه المرحله اللا او التمرد وما يسمعوش الكلام، تاني حاجه الاتفاقات، تالت حاجه ان انا اخلي عضله مخه توصل للحلول من خلال الاتفاقيات والادوات اللي احنا قلناها اكتر من 50 اداه للتربيه تمام. يبقى دي الفتره. طب اخته ما بتسمع، سكتي الكبير التاني الصغير يسكت، شوف عشان اخوك وبيقلدك، الامر محتاج ان انا افصل ما بين القوات، لو هما بيتخانقوا ابطل العياط بالشكل اللي انا بقوله لك وابتدي اشوف انت عاوز ايه واسمع منه وابتدي حل الحاجه. طب تيجي نعمل الجزئيه دي الاول، طب تيجي نحل دي الاول، واصغر المشكله اللي هو شايفها كبير حبه بحبه هيبتدي يهدى تمام كده. ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب ولابنك بالهدوء وبصلاح الحال. معنا اتصالات، طيب خلينا ناخد كده اول اتصالات وان شاء الله نكمل الاسئله اللي على اللايف. أمة الله السعوديه، السلام عليكم يا أمة الله. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا دكتوره. الله يكرمك. انا بصراحه من زمان يعني بقالي فتره يمكن بحاول اتصل على حضرتك كتير، وحتى الفتره اللي من فتره يعني اتصلت عليكي بعد الحلقه، وده طبعا مش من حقي، بس انا فعلا يومها كنت فعلا بعيط ومحتاجه ان انا اكلم حضرتك. يعني في اكتر من حاجه، ما اعرفش هو انا اللي فعلا بقيت حساسه ولا يعني مش حاسه ان انا مبسوطه. هو الحمد لله انا احسن من غيري كتير، ولكن مش حاسه ان بقيت ملحقه اشيل كتير حاجات كتير عن دماغي. يمكن برضو مزوده ان انا في غربه لوحدي، وان انا بنتي يعني 24 ساعه عبء عليا لوحدي. يعني هو زوجي شغله طبيعته 12 ساعه شغال، وال 12 ساعه الباقيين بيقعد معانا قدر المستطاع. بصراحه مش بيدخل علينا، هو انسان كويس تمام، يعني انا ما اقدرش اقول بحقه لو انا مثلا تعبانه ولا اي حاجه هو بيشيل عني. ولكن البنت يعني فعلا ما بقتش حاسه ان انا مش ملحقاها من حاجه لحاجه، يعني ممكن في نفس اللحظه من طلب لطلب، او يعني مثلا سابت الحاجه الغلط تدخل على الحاجه اللي وراها. انا عارفه ان هي عندها وقت فراغ. زادوا يعني اللي ده برضه من ضمن الحاجات اللي بتزود، ان انا ساعات بحس ان انا دلوقتي يعني في عدم تفاهم بيني وبين زوجي، مش بنتخانق بس ممكن الكلام يوصل يعني ايه، هو يفهمه غلط انا افهمه غلط كده. ما في طيب بصي يا امه الله، بصي يا امه الله اسمعين، ده توصيف من عندك، قولي لي المشكله ايه. لا يعني ايه المشكله، ايه فين عدم التفاهم؟ المشكله ان انا دلوقتي حاسه ان انا مش بقيت ما بقتش عارفه اتعامل مع البنت كويس. بنتك سنة كام سنه؟ بنتي لوحدها والله يا دكتور. أما الله سامعاني؟ لا بنتك أيوة. كام سنه؟ مش عارفه تتعاملي مع بنتك. بنتك كام سنه؟ بنتي هتكمل 3 سنين اهيت، هتكمل 3 سنين، بس هي ما شاء الله اللهم بارك يعني هي فاهمه، يعني فاهمه هي بتعمل ايه. يعني مثلا عندي حضرتك مثال بسيط جدا، هو امبارح يعني مثلا على سبيل المثال عملت وخرجتها والدنيا تمام وتمام وخلاص، مثلا دخلنا على وقت النوم هي بتفكر تعمل ايه تضايقني دي. فمثلا هي عارفه ان بتفكر ايه؟ هي بتضايقني يعني مثلا انا يعني زي ما بوصف لحضرتك كده، انا مثلا مطنشاها وده وقت النوم يلا يا امه الله. استني ما تتكلميش بسرعه علشان في كلام بيقع، عشان انا فعلا معظم المكالمه مش سامعاها. انت دلوقتي طيب بتقولي فضل. خرجتيها وبعدين ايه اللي حصل؟ خرجتها وغيرنا جو، حتى واحنا بره هي بتعيط طول الوقت. ليه؟ تمام؟ يعني هي طول الوقت بتعيط، انا شويه مثلا عشان عايزه حاجه مثلا معينه، شويه عشان حاجات يعني حاجات عاديه، او مثلا طفل تاني مش عايزه العبها معاه فتروح معيطه وعلى كده. بقى رجعنا مثلا من بره بحاول ان انا اكتسب بعد الخروج اهوت ان انا يعني مثلا جو هادي ومش عايزين جو مشدات ولا اي حاجه، فخلاص دخلنا في وقت النوم الدنيا تمام ويلا حتى عشان تنامي، في حين انا اصلا كنت وقتها متضايقه جدا. يعني من اللي بيحصل بقى طول النهار بيتجمع بالليل ببقى خلاص جبت اخري وفصلت فعلا، وهي ما شاء الله مكمله معايا ما بتنامش طول النهار اصلا، من ساعه ما بتصحى من الصبح ما بتنامش لحد بالليل وبتنام بالعافيه، وممكن تصحي الصبح بدري برده ما شاء الله. مش عارفه الصراحه يا دماغها يعني ايه الصحصحه اللي هي فيها دي. جينا على بالليل عشان تستفزني قلعت الحلقه، لان هي عارفه ان نقطه الحلقه دي يعني ايه، انا بقول لحضرتك عشان هي عارفه ان هي بتضايقني بتقلق. لا لا لا الحلقه ليه طيب؟ مش قصدي انها تضايق. طب انت قلت العياط على طول ووقت بالليل كمان ما بتبقاش عايزه تنام، ايه تاني من المشاكل معاه اللي مش عارفه تتعاملي معاه؟ المشاكل بقى ان دلوقتي يعني مع ان مثلا هي بدات تتصرف تصرفات كتير، ممكن زوجي بدا طبعا يبقى حاسس ان هو مضغوط في الوقت اللي هو قاعد فيه في البيت، هي بتزن وهي بتعيط هي، فبقى برده مش مبسوط قوي. طيب تمام، وده حقه، وساعات بحس ان هو مش حقه قوي، لان انا برضو ال 12 ساعه قاعده تعبانه برضو معاها. طيب اسمعيني يا امه الله هجاوبك ان شاء الله. بنتي 3 سنين وعلى طول كل طلباتها ببكاء وما بتطلبش غير بعياط، وعياطها ان هي عايزه الحاجه بالعياط بالزن. انا شفت النوعيه دي، انا شفت ما هو اكتر من كده، شفت بنتين بيبقى مامتهم على اول الشارع كده واحنا واقفين في مدخل العماره واحنا عارفين فلانه جايه. لو بتتفرج على ساعه هتعرف فلانه جايه بعيالها، الكلام بعزن وكل الكلام دي بتقول ودي ترد عليها والاتنين بيقلدوا بعض، وهي الام بقى يعني الله يعينها. قلنا الاولاد اللي بيعيطوا بالشكل ده انا مش هسمع، ما تستجيبيش ما تنفذيش اللي هي عايزاه وهي بتقوله بالزن، عيطي عيطي، ولما بطلتيش عياط مش هاخدك تاني. ولو ما بطلتيش عياط ما انتش راحه المراجيح، ولو ما انتش راحه معايا ولا هنخرج الفسحه ولا هنروح لتيتا ولا هنكلم مش عارفه ايه. لازم يبقى في حل وفي حزم، مش الشده وقسوه، حزم بحنان معاها ان لازم العياط ينتهي. وزي ما قلت للمتصل قبل كده، البادي لانجوج بتاعي مختلفه تماما، كلامي وانا بكلمها حبيبتي مش واحد صوتك، وانت وطي صوتك وتكلميها وكلميها وانت بتبتسمي، ممكن تكون هي شايفه امتعاض منك فبتقلده مثلا، وده مش في كل البيوت ولا في كل مع كل الاطفال يعني، شايفه امتعاض من الام وهي كذا وبتشتكي لزوجها وامها بتكلمها ما اعرفش عامله ازاي، وحال الام كله زن وزنانه وما بتعطيش بس بتزني وبتتكلمي بالصوت كده وشك عامل كده، فهي امر طبيعي بقى ايه اللي عندها والعياط، فانت بتتوتري من العياط عايزه تخلصي عايزه تسكتيها عايزه تجيبلها، ما نستجبش، يبقى ده الحل رقم واحد، ما نستجبش ولازم قطع العياط. وزي ما قلت لك قطع العياط يا بحاجه بتدور في السماء ثلاث سنين، حلو قوي حلو قوي. ايه اللي فوق ده؟ مفيش حاجه حمراء هنا ولا خضراء ولا عصافير بتطير في الشقه، مفيش اي حاجه بحيث ان انا الخبط الفصين. دايما هات لها اللعب اللي فيها او الالوان، تلوين الالوان اللي هي الدوائر اللانهائيه مثلا، او الدودلز اللي هم بيجيبوه دوت وتخش، او المساطر اللي على هيئه اشكال وتفضل تعمل فيها بحيث ان انا الخبط يبقى مخخه دايما متلخبطه الفصين بحيث تفصل من العياط. تمام كده؟ اول حركه اللي انا بقولها لكم دي، هاتي اليمين على الشمال ولف لفه، ها اعمل ايه؟ قولي لها كده هاتي اليمين ولعبي معاها اللعبه دي وتفرحوا جدا ولف لفه. ايه اللي بيحصل كده؟ ها ايه اللي بيحصل؟ افصل بس موجه العياط خلاص. ده جزء. طيب الجزء الثاني، ما مش عايزه تنام. هو انت هيأت الدنيا للنوم يعني؟ باباها بره بيتفرج والتلفزيون وانتوا قاعد هتنيمون وطالعين تلعبوا، ها انتوا فرحانين وقاعدين الدنيا كلها متطفيه والكل يقعد الربع ساعه بتاع، هي ربع ساعه اصلا مش هتكفي، كله كده يطفي النور والونسه شغاله سنه على النبي عليه الصلاه والسلام، وابتدي انام جنبيها وانفض السرير وانام جنبيها واحطها، وابتدي فين طقوس النوم، وابتدي وانا بتكلم بعلي تون في الاول، وبعدين بقى لما راح وبعدين كذا، وافضل بقى كده شويه اراجوزات. ايوه قلت لك كده، قلت لك كده، هو دورك كده. ما هي الجنه مش ببلاش، والجنه مش تحت رجل الامهات ببلاش، لازم نتعب عشان هم يحسوا كده. الله يكرمها امي، الله يباركها يبارك لها امي، ده كان كذا ده كان، حتى لو والله لا جزاء ولا شكر حتى منهم، الله سبحانه وتعالى هذه عطيتك وهذا ما استرعيتنا عليه، ويا رب احنا خدنا بالاسباب فيه. وابتدي اقول طقوس النوم، فين السلوكيات؟ فين القصص؟ فين الحاجات اللي هي بنقولها ونحكي بيها وتحكي وتقول حكينا وخلصنا، هدي حدوده ثانيه ولسه عينيهم مفنجله كده. هبتدي بقى لا تعالوا بقى نتعلم بقى، يلا يلا بقى عشان التمرين بتاع التنفس 10 مرات في ال 11 هتلاقيهم انقلبوا خلاص، هتلاقيهم عملوا وراحوا، مو بس ياخدوا نفس جامد قول لها لا طويل كتير، وعلمها تاخد نفس وتطلعه تاخد نفس وتطلعه، على الاقل بس زبزمات المخ تهدى شويه يهدوا، وبعد كده خالص والدنيا هاديه، وابتدي اعمل معاها واسمي بسم الله والاذكار والاذكار النوم والقران، ناموا تمام. يبقى انا بعمل الطقوس دي، هي ساعتها هتنام وتسمع كلام زوجك. بقى امر طبيعي ان الراجل بيبقى عايز البيت هادي. للسيده خديجه لا صخب فيه ولا نصب، كانت البشرى بتاعت ابلغ خديجه مني السلام، وابلغ جبريل بيسلم عليها والله عز وجل يسلم عليه، وبشرها ببيت من قصب في الجنه لا صخب فيه ولا نصب، بالرغم في 9 عيالك الدنيا هادي عشان هي هدت الدنيا لزوجها. فاحنا بنسعى برضو كده، واحنا عايزين نعيش معاه. انا عايزه العشر دقايق ولا الربع ساعه ده لو كملوا نص ساعه اصلا اعيدها بعد ما جه من الشغل، احنا عايزين نص ساعه والحاجه دي تبقى جميل ويبقى فيه هدوء، ويقعد يحب فيا، مش يقعد بقى العيشه والبيت خلونا ابقى بره، يقول لك انا قاعد في المكتب لحد ما اروح الاقيهم ناموا خلينا اخلص. لا احنا نوظف البيت بحيث يبقى مناسب للزوج. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني لك ولبنتك بصلاح الحال، اللهم امين. معانا امل من الجيزه، سلام عليكم يا امل. عليكم السلام، زي حضرتك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. جزاك الله كل خير والله يا دكتوره على كل اللي بتقدميه، بستفاد منك كتير جدا. الله يكرمك يا رب، ربنا يتقبل، رزقنا الاخلاص واياك، اتفضلي. اللهم امين. انا معلش يا دكتوره عندي مشكله، بس انا معايا عبد الرحمن ويوسف، عبد الرحمن 7 سنين ويوسف 5 سنين. تمام. فهم انت عارف انا طول اليوم في البيت ما في ما بنعملش حاجه غير ان هم كل ما نتجمع مع بعض هم بيتعاركوا، نيجي وقت المذاكره ده يشخبط لده في الكتاب وده يشخبط لده في الكتاب، وده بقيت انت عارفه هم وقت ما بيتجمعوا بحس ان انا تحت ضغط، تحت طول الوقت وانا تحت ضغط عصبي معاهم، هم يعني انا بحاول اتعامل بكل اللي حضرتك بتقولي عليه، يعني جربت معاهم ساعه ما بيجي يتعاركوا ولا كده، حته المحامي اللي الحق ده ضرب ده والكلام اللي انت حضرتك قلتي عليه. فباجي بقى حوار بقى ان هم بيجوا يفضلوا يشخبطوا بعض في الكشاكيل او في الكتب وهم بيذاكروا، ده بيضايقني لان هم بيشخبطوا بعض بالاقلام الجاف كمان بقى، انا مش عارفه اتصرف اعمل معاهم ايه. يجي بقى كمان الصغير بيدعي على الكبير، فهمته كذا مره بالكلام ان هو اللي بيدعي على حد فيه ملك بيرد عليه ويقول له ولك مثله، فانت هتتاذي قبل اخوك. بقى مش عارفه اعمل معاهم ايه، حوار الدعاء وعلى بعض وكذا مره فهمهم ان كده حرام وما ينفعش تدعي على اخوك المسلم. مين في البيت بيدعي؟ مين عليه؟ سمع الادعيه دي منين؟ مين في البيت بيدعي الادعيه دي؟ بس خليكي صادقه وصراحه معايا. ايوه بصراحه ولاد عمه، ولاد عمه في البيت بيدعوا دعاء على بعض وحش قوي. انا عايشه في بيت عيله وكذا مرة قلت له لمامتهم ان هتقول لهم كده غلط وما ينفعش، ان هم كبار كمان يعني بسم الله ما شاء الله 13 14 سنة وبيدوا على بعض كده. طب اسمعيني اسمعيني يا حبيبتي، اسمعيني يا امل. اولا موضوع 7 سنين وخمس سنين وانت متضايقه جدا جدا انهم بيشخبطوا، احمد ربنا هم بيشخبطوا في الكتب، ما شخبطوش على الحيطه، ما جابوش الملايه وتحت على المرتبه، ما جابوش على امسان ابوهم وبدل ابوهم، عملوا كده او على الدولاب ما شاء الله رسموا الرسم بالفلوماستر اللي ما بيطلعش. ففي الكتاب نقول لا الكتاب دوت له وضع معين، وده الالوان المسموح بيها او ده القلم المسموح بيه اللي انا اعمله في الكتاب. طب البديل، البديل ده فتره ثانيه عند بيعملوا ده يطلع مهندسين، ها يطلع مهندسين ديكور، يطلعوا مهندسين مدني معماري اللي بيقعد يشخبط ويعمل واللي عنده تصور لكده. حتى لو انت شايفه ان الشخبطه دي ملهاش لازمه، هي لها تعبيرات عندهم على طول. ورق بجيب الورق بتاع السنه اللي فاتت، بصي الكراريس، خليكم من اصحابي ما اقولكوش اشتروا ولا اقول لكم ما فيش، احنا لسه متكلمين النهارده على التوفير. انت هاتي الكراريس اللي ورا اللي فيها ورق فاضي ودبسيهم او حطيهم مع بعض وطلعي يلا العشرة دول بتوعك والعشرة دول بتوعك. انا ممكن اخليهم لك 11 عشان انت سمعت الكلام النهارده وعملت كذا، يحسوا اصلا زياده الورق دي ممتازه جدا، ويحس مجرد التحفيز في الحاجه والتشويق ليها وهي حاجه اصلا دي ورقه. لا ده ورق بس انا ممكن ازود لك، انا ممكن ازود اخوه بقى يشوف انا كمان عايز اشمعنى زودت له، اما تسمع الكلام زيه عشان هو ما شاء الله عليه كذا. واعمل تنافس ما بين سماع الكلام وبين الحاجات الايجابيه. انا مخي قاعد شغال لاولادي، انا قاعده حاطه عيني في احفزهم لده ازاي واشوقهم للسلوك الصح ده ازاي واحببهم في ده ازاي. اولادك اولادك من اللي هتبقي عايزاهم احسن ناس في الدنيا، لكن انا ايه وظيفتي اكل وشرب ومش عارفه وبعمل ايه وبسوي ايه وقاعده لهم معرفش في الحته لا لا لا لا خالص. انا اهم حاجه عندي ان انا بمخمخ لهم. طيب ده الجزء، يبقى انا بجيب دفاتر الشخبطه دي الدفاتر، اما ده لا دي الالوان بس اللي مسموحه هنا، اما هنا تعمل. انا ممكن نعلم على رؤوس الاسئله مثلا او راس الموضوع مثلا او العنوان الرئيسي، تمام؟ يبقى ده جزء. الجزء اللي انت بتقوليه بقى الدعاء، لازم اعمل اسقاط سخريه على الحاجه السلوك السلبي. يعني ايه؟ يا نهار ابيض لما تسمعي بقى عيلته او الاولاد عمه بيض هو انت عارف ده ايه يا نهار، وتبقي بصي تضخمي الموقف، هو انت عارف ده بيدعي معناها ايه يا نهار، ده ملك كذا، ده الدنيا بيحصل فيها كذا، الرسول عليه السلام ما يحبش كذا، والله عز وجل يغضب لكذا، اوعى تقول الكلام ده. بص انا عايزاك بقى انت القائد دلوقتي، وانت اللي هتقول لابن عمك لما يقول الدعوات دي اوعى تقول امسك عليك لسانك، هيقول لك امسك له لسانه، ولا ما تمسكش لسانه قول له بطل تقول كده وخلي لسانك جوه بقك اوعى كده، وبعديها على طول اتمضمض، خد يا ابني اشرب، خد اشرب يا مر يا حبيبي يلا مضمض بقى الايه الحاجات الوحشه اللي انت قلتها دي، قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بعمل احلال للصوره اللي ابني شايفها، ما هو متغاظ منه، راهي ربنا يولع فيكوا، راهي ربنا مش عارفه يعمل كذا، ولسه حكي لكم شاب 32 سنه وعنده فوبيا، عنده فوبيا حقيقيه، امه بيقول لك انا يوم حادثه القطر ده كانت مش عايزه اقول لك كان عامل ازاي، وفعلا بيتعالج فتره طويله. امه بتقول له روح الهي اشوفك جاي لي متحتت تحت قطر، شوفوا بيقول انا حاسس ان الدعوه دي هتيجي وان الحاجه دي هتبقى عنده فوبيا من الكلام ده، بتحكي له القصص انا بقولها لك دي، لكن يبقى عندي بادي لانجوج بتاعتي وعندي نوع. اوعى وانت القائد بقى استغفر يا ابني عشان الكلام ده ما ينفعش. يبقى انا بضحض الامر وبعدين السخريه بقى، شفت ابن عمك بيقول ايه؟ ده بيقول يخب، ده مش عارف الموضوع ده يجيب له ايه، ده مش عارف اصلا سيئاته بتبقى يخب ابيض. يبقى انا مره عملت نوع من انواع الجديه ومره سخرت من الموضوع. السلوك ده كله بيبقى عنده مرتبط باتنين، السخريه اللي امي اتسخرت منه من ده اللي في دماغه، والامر الثاني ده شفتم ده مش صح، عشان هو كده هيتحط له ده في ميزان سيئاته، لازم يتمضمض ولازم يستغفر. هو كده، وده 5 سنين يعني عجينه جميله، شكل براحتي. تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى لهم ولكم يا رب بصلاح الحال. كلهم امة الله كده، ماشي، فقدنا الاتصال. طيب ناخد، ماشي، حاولي تاني يا أمة الله وان شاء الله كده. طيب لو سمحت يا دكتورة، جنة الورود بتقول لو سمحت يا دكتورة، انا ابني عنده 6 شهور وبيفضل يعيط كتير وعاوز نشيله طول الوقت ومش عارفة اعمل ايه، وساعات بتعصب على. بص يا جنة الورود، ما بقيتيش جنة ورود خالص عندي، وبتضربيه 6 شهور وساعات بتعصب عليه وبضربه وهو مش بيبقى فاهمني، ارجوك رد علي. ده انا مش هرد، انا زعلانه منك، انا زعلانه منك يا امه الورود ولا جنه الورود وبقيتي الدنيا بقى. بصي 6 شهور ده ايه وضعه؟ جعان؟ ها عنده مغص؟ ها عايز غير حفاض؟ في حاجه قرصاه في جسمه؟ اشوف وافتح كده واشوف فيه برغوت ولا نمله قرصينه؟ ها حران؟ احط له لوشن بقى وافضل طول النهار؟ ما هو لعبتي، ما الولد ده لعب، العيل الصغير ده بيبقى لعبه الام، وافضل الوشن فيه كده واعمل فيه ويبقى حلوه، اسرح له ايه اللي ورا حاجه في ودنه، حاجه في شعره، اشوف كل الكلام ده ضوافره. ما انت عماله تفلي في العروسه اللي معاكي، ده لعبه، ده حاجه جميله جدا جدا الاطفال في الفتره دي. جعان عنده مغص، طب اعمل ايه؟ اشوف الحاجات اللي بياخدوها والعلاجات اللي بياخدوها، او اعطي له مثلا ميه عليها قران، او المهم ان انا اشوف السبب اللي بتاع العياط، لكن اضربه واقرصه؟ طب ده كلام بالله عليكي، ازعل منك ولا لا؟ ولو شفتك مش عارفه اقول هقرص، هفضل اقرص فيكي. عايز اقول لك بصوا يا جماعه، الفتره دي فتره احتياجات فسيولوجيه بحته، متضايق انت متوتره اصلا، هتيجي جنب قلبك، هتيجي يسمع، بيسكتوا الاولاد بنبضات القلب بتاعه الام، وموجوده النغمه دلوقتي على اليوتيوب وموجوده على الساوند كلاود، موجوده على كل الاماكن، هتيجي جنب نبضات القلب يسمع نبضات قلبك، خليه يشم، يسمع صوتك، يسمع صوتك مش وانت متوتره، استنى بس ما اخلص الخناقه دي وجايه اروح اكلم، يسمع ترضع يلا خلص. ما هو حاسس بالتوتر، ووصل له الذبذبات دي، وصل له النرفزه اللي انت فيها، وكم الهرمونات اللي بتفرز في الربا في اللبن علشان يعادل النرفزة اللي انت فيها. اهدي اهدي، برد يا جماعة، بصوا انا في مرحلة كذا وابني كذا وبالراحة معايا كده علشان الولد، بالراحة خالص، وهدي نفسك وتكلمي معاه بالراحة واعملي يعني اشبعي الاحتياجات الفسيولوجية بتاعته، هتلاقيه خلاص كده. ادعو الله سبحانه وتعالى لك ولا يا رب بالصبر، ما تضربهوش تاني يا جنة الورود، اتصلي تاني قولي خلاص ما بقتش اضرب. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعل يعني حلقتنا ديت في ميزان حسناتنا يوم القيامة، اللهم امين. سعدنا بيكم النهارده وجزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات